ان الامانة التي كلفت بها هي انك تسعى وتكد من اجل ان تأتي بقروش او بطعام لك ولأولادك لتملأ بطنك، وبعد ذلك تقوم بإسعاد شهوات نفسك. كل العالم الآن أصبح يعيش في دنيا مسعورة تجري وراء شهوتي الفرج والبطن. كل الفلسفات، السياسة، الاقتصاد، الحروب القائمة اليوم، أجهزة الإعلام، الإعلانات، السياسات الموضوعة ظاهريا أمام الناس، السياسات الخفية، العالم كله يجري وراء شهوات مسعورة من أجل إسعاد البطن وفرج الإنسان. ليس إلا، ليست هذه هي الأمانة. إننا خن الأمانة بالإجماع إلا قليلا منا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها إشفاق خوف وجل، خوف من الأمانة الملقاة على عاتق هذه المخلوقات، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. شوف، حملها الإنسان. حكم الخالق علينا ايه؟ انه كان ظلوما جهولا، ظالم الانسان لنفسه وجاهل. دائما تجد الانسان يضع نفسه في موقف قد لا يقوم به، قد لا يقوم به. اقول اننا في زماننا الان فرطنا في هذه الامانة بالاجماع، ولم يقم منا بها الا قليل القليل، قلة نادرة، قلة لا يستطيع الانسان ان يجعلهم في باب الاستثناء كثرة ملحوظة. وانما تجد التفريط في الامانة عنوان بهذه الحياة التي يحيا هذا الجنس على ظاهر الارض بها. ان الله تبارك وتعالى حملك امانة، ليس المقصود من هذه الامانة ان تسعى لاشباع بطنك وفرجك ثم من تعول، لا، في امانة اهم من كده، امانة القيام بدين الله تبارك وتعالى، امانة حفظ القرآن الكريم. ان هذه الامة بالذات، هذه الامة بالذات، الامة الاسلامية وبالذات الامة العربية التي يقال عنهم العرب، هؤلاء بالذات كلفوا بان يعملوا بالقرآن والسنة وبأن يكونوا شهودا على العالم أجمع. والشهادة تتطلب منك أن تكون عالما بما يدور حولك، عالما بما تحمل من أمانة، ثم توصل هذه الأمانة إلى جميع خلق الله، ثم تشهد عليهم بعد ذلك أعملوا بها أم تركوها. يبقى القضية تتلخص في هذا. هذه الأجيال فرطت في الأمانة، سلموا الأمانة كاملة إلى أبنائكم. إن كنت أنت أخطأت يكون عذرك بين يدي الله، قل له يا رب أنا ما قدرتش أقوم بيها وأسألك المغفرة على هذا، إن قبل. ولكنني سلمت الأمانة كاملة لابني. لكنك تكذب على ابنك وتكذب على فلذة كبدك وتفهمه أمرا غير الحقيقة. تعرفوا ان الدنيا فلوس، الدنيا فرص، تعرفوا ان الدنيا فرص مادية، تعرفوا ان الدنيا عن طريق الفهلوة وطريق الاسماء او المسميات التي يعج بها زمان الناس. اليوم اصبح الانسان في هذا الزمان لا يدري اين هي المسلمات، حتى المسلمات والبدائيات غابت عن عقول هذه الاجيال. أرجو منك إن كنت خنت الأمانة وفرطت فيها أن تجعلها كاملة بين يدي أبنائك. قل لابنك أنا فرطت، قبل النزع الأخير، قبل أن تولي الحياة الدنيا وتموت. وتدور الحياة دورتها ويسير ابنك في نفس الطريق الذي سرت فيه بل أربع، ويأتي الخلف ليخالف السلف في كل شيء قبل أن تسأل بين يدي الله تبارك وتعالى. علم ابنك، اجعلها كلمة باقية في عقبك، اجعلها وصية تعلم أبناءك من بعدك كيف يتمسكون ويمسكون بهذا الكتاب وبهذه الأمانة، لأن الحساب شديد، ولأن العقاب إن كان من الرحمن سبحانه سيكون شديدا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، وتصور إذا كان الرحمن صاحب الرحمة الواسعة يعذب، فكيف يكون عذابه سبحانه وتعالى؟ ولذلك يقول: فلا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إن كنت خائفا على مستقبل ابنك، لا أقول المستقبل القريب 10، 20، 30، 50، 100 سنة، وإنما مستقبل أبد الآبدين ودهر الداهرين. الموضوع خطير، الموضوع شائك، ولذلك لابد وأن تحسبها صح، تحسبها صح مع نفسك. ابنك من بعدك سيعيش كم سنة؟ انت هدفك كله انك تأمن له مستقبله 30، 40 سنة، 100 سنة هيعيشهم بعديك، ابدا مش هيوصل لمئة سنة ولا حاجة. ومع ذلك هدفك كله تأمين مستقبله في هذه الفترة ليكن. ولكن لا تنسى المستقبل الابدي، المستقبل الاخير، المستقبل الذي ليس بعده مستقبل، وانما سيكون الانسان منا اما في جنة ابدا واما في نار ابدا. نسأل الله ان يكون اهل الاسلام الموحدين في جنة ابدا الابدين ودهر الداهرين. الوصايا العظيمة في القرآن الكريم متعددة، وهذه من اعظم الوصايا. اب بيوصي ابنه، شو بيقول له ابنه؟ اول حاجة: يا بني لا تشرك بالله. بعد كده: ووصينا الانسان بوالديه. وربنا بيوصي بيك، بيوصي ابنك بيك، وهنا بيوصيك بابنك. فشوف بعد كده هو يبدأ السياق ليعلم الاباء كيف يربون ابنائهم. وعند الوصية الرابعة او الخامسة يقول لقمان لابنه: يا بني اقم الصلاة. الصلاة التي بمقدار توفيق الله لنا فيها يكون توفيقه لنا في التمكين في ارض الله. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة، اقامة للصلاة، ثم مقيمة للصلاة. لا تظن ان عامة المسلمين الان يقيمون الصلاة. نعلم ان كثرة كاثرة من المسلمين تترك الصلاة، تترك الصلاة بالكلية، وكثير منهم يصلون صلاة ربما كانت عند الله غير مقبولة. نسأل الله ان يثبت المسلمين على دينه. ثم الذين يصلون لا يقومون باداء الصلاة الحقيقية من خشوع واحسان لله تبارك وتعالى. ثم الذين يحافظون على هذه الصلاة ربما بالعجب والمن على الناس وعلى الله فقدوا ثواب صلاتهم. اننا بحاجة الى ان نفهم معنى الصلاة. دائما القرآن الكريم يقول من اقم الصلاة، وشوف الحكيم بيقول لابنه ايه: يا بني اقم الصلاة. اقامة، ربنا ما بيقولكش صلي صلي بس، لا، وانما اقم الصلاة. كلمة الاقامة دي بمعنى ان هذه الصلاة لها مواصفات خاصة، كأنك بتقيم بنيان، مش بتصلي بتؤدي افعال ويدخل الواحد يقوم ويقعد وخلاص وباله سارح ويصلي لما يكون فاضي، لا، اقامة. تصور لما يكون انسان بيقيم شيء متفرغ لبنائه، متفرغ لاتقانه، متفرغ لان يرضي الله تبارك وتعالى عنه. الصلاة يقال عنها انها عماد الدين. الصلاة اول فريضة تأتي بعد التوحيد، بعد توحيد الله تعالى اول حاجة تبجأك في اقامة هذا البنيان العظيم اللي اسمه الاسلام الصلاة. والصلاة هذه فارقة بين المسلم وغير المسلم، حتى ان السلف من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعدون شيئا تركه كفر او شرك الا الصلاة، فالصلاة تاركها كما اثر عن كثرة عظيمة من سلف الامة يعد كافرا. وهذا امر فقهي لا نتفرغ للكلام فيه من جميع جهاته، وانما نحن نحكي اقوال اهل العلم. يعني مذهب كثرة عظيمة من سلف الامة بتكفير تارك الصلاة، والذين لا يقولون بكفر تارك الصلاة يقولون بقتله، يقتله الامام حدا لا ردة، كقول الامام الشافعي عند احمد يقتل مرتد، تارك الصلاة يقتل قتل ردة لانه خارج عن الاسلام. اما عند الشافعي فيقتل قتل حد ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لكن حكم القتل تارك الصلاة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ليس بين الرجل وبين الشرك والكفر الا ترك الصلاة، ترك الصلاة يعد كفرا، واخذه كثرة عظيمة من العلماء على انه كفر يخرج من الملة. هذا قول نحكيه. قول ثاني للعلماء كقول الامام الشافعي يقتل حدا. الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول تارك الصلاة فاسق، وده اخف الاقوال عند اهل العلم، اخف الاقوال تارك الصلاة فاسق ويسجن حتى يصلي، يفضل مسجون لغاية ما يصلي. سبحان الله، دي اقوال اهل العلم في ترك الصلاة. ارأيتم خطورة في ترك الصلاة ايها الاخوة؟ ان ربنا تبارك وتعالى يقول عن المشركين فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وآية اخرى فاخوانكم في الدين. فعلق الاخوة على التوبة من الشرك واقامة الصلاة مع اداء الزكاة. وانتم تعلمون ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه حارب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الزكاة، حينما تواطؤوا فيما بينهم بترك الزكاة واعتبرهم مرتدين، وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولما قال له عمر بن الخطاب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله، من قال لا اله الا الله، الحديث يعني ان الذي يقول يشهد ان لا اله الا الله فان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتله الا بحقها، الا اذا لم يأتي بحقها. يقول له ابو بكر الصديق وان الصلاة والزكاة من حق كلمة لا اله الا الله، الى اخر ما جرى من مناقشة حتى انشرح صدر عمر بن الخطاب لرأي ابي بكر الصديق. يعني معنى كده ان مسألة يا اخوانا ترك الصلاة مسألة خطيرة جدا. ولذلك نجد جميع الرسل، شوف ابراهيم عليه السلام، شوف دعوته رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الله حينما يمدح اسماعيل عليه السلام يقول وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. والله حينما يخاطب موسى عليه السلام ويكلمه يقول له واقم الصلاة لذكري. والله يقول عن المؤمنين انهم يأمرون ازواجهم وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ايات كثيرة إن أردنا أن نستعرض الآيات التي وردت عن الأمر بالصلاة فإن الأمر يطول ويطول جدا جدا. الصلاة أول فريضة فرضت بعد التوحيد، وفرضت في ليلة عظيمة هي ليلة الإسراء والمعراج. تعتبر الصلاة بهذه الذكرى النفيسة ذكرى الإسراء والمعراج، والغريب بيعملوا احتفالات للإسراء والمعراج وتلاقي بيعمل الاحتفال ما بيصليش. سبحان الله، هي القصة قصة احتفالات. إنما معراج كل مسلم لربه هو الصلاة. الصلاة هي الذكرى العظيمة من هذه الليلة المباركة، ليلة الإسراء والمعراج. معراج كل إنسان إن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. فقمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد إياك مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تبارك وتعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. معنى ذلك أن الصلاة أمر عظيم وتركها يعد والعياذ بالله صاحبه على شفا حفرة من النار، إن لم يكن كافرا فهو في سبيله إلى الكفر والعياذ بالله، فإن لم يكن كافرا حقيقة فهو في سبيله إلى الكفر. والله إن الإنسان الذي لا يصلي ويأكل لقمة ويضعها في فمه هذه اللقمة تلعنه تلعنه. تخيل كده بتاكل لقمة تأكل من رزق الله ولا تؤدي شكر نعمة الله. أي كنود أي جحود أي كفر هذا بنعمة الله تبارك وتعالى. يا أخي كل اللقمة واشكر عليها، ومش تشكر تموت إذا كش وضار تقول له يا رب بحمدك وبشكرك، لا، رزقه إليك نازل لابد وأن يكون شكرك إليه صاعد، لا العكس، خيري إليكم نازل وشركم إلي صاعد. لا، أمرك الله تعالى ونهاك فتكون عند أمر الله وتنتهي عما نهاك الله عنه. وأول الفرائض بعد توحيد الله هو صلاتك لله في خمس صلوات فرائض فرضها الله تبارك وتعالى عليك. علم ابنك، علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وخد بالك عنده 7 سنين صلي، تعلموا الوضوء، تحفظوا القرآن، تعلموا كيفية الصلاة، تحفظوا التشهد وتقول له صلي، يصلي ويجي يلعب وممكن ما يصليش، ما هو 7 سنين لسه غير مكلف. من 7 سنين لعشرة 3 سنين عمال ترغبه وعمال تحايله وتديله جايزة عشان يصلي، وبتطبطب عليه وتقول له صلي علشان اجيب لك لعبة، صلي علشان ربنا يرضى عنك، وتبدأ ترغبه. عند 10 سنين تبدأ تضربه، بعد 3 سنين ترغيب يبقى في عقوبة في تعنيف على ترك الصلاة. انتم تعنفون ابنائكم على عدم كتابة الواجب، تعنفون ابنائكم لو سقطوا في الامتحان، تعنف ابنك على كل شيء وابنك يبقى جنبك شنبه في وشه وما بيصليش، تستجرش تقول له ما بتصليش ليه؟ مين فيكم بيسأل ابنه بينك وبين نفسك يا ابني صليت العشاء ولا لا قبل ما تنام؟ يجي يقعد معاك يا ابني صليت الظهر انت جاي تتغدى؟ لو قال لك لا اقول له قوم صلي، ما جايش ظهرا من هذه المائدة المحطوطة قدامنا، محرم بذنب انك لا تصلي. والانسان الذي لا يصلي بكون ان رحمة ربنا تبارك وتعالى تظللنا الى الان وفينا معربدون وفينا كفرة وفينا منافقون وفينا فاسقون وفينا آثمون وفينا يبيتون يكيدون لربهم سبحانه وتعالى. تبقاش بقى معتمد على ان الرحمة مستمرة دائما. ما ممكن تتنزل عليكم انتقامات وغضبات من قبل الرحمن سبحانه وتعالى. مش كده ولا لا؟ مش حدث في اقوام اخرى سابقة وما زال العذاب يصب صبا، وحينما يحدث زلزال معين ويتكلم الناس ويقولون هذا عقوبة لمعاصي الناس واثامين، يطلع عليك العلمانيون واللاجئين والذين هم كافرون بالله واليوم الاخر، يقول لك الكلام اللي بتقوله دي امور طبيعية وما لهاش علاقة بذنوب الناس. هؤلاء ما فهموا شيئا. ان الله تبارك وتعالى يقول عن امثال هؤلاء الذين يظنون انفسهم علماء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهر فقط، عارف القشرة الخارجية من الكرة الارضية علومهم وقفت عندها، وحتى القشرة الارضية مش عارفين قيمتها ايه ولا يعرفوا ايه اللي فيها ولا يعرف نفسه التي بين جنبيه، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني مش علماء بالحياة، هم جهل بها لانهم ما عرفوا لبها، ما عرفوا حقيقتها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، غافلون في كل شيء، جاهلون بكل شيء. وحينما تنظر الى هؤلاء الذين يملؤون الدنيا صراخا وعويلا حربا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما تجد منهم عالما في الفيزياء مبردا، ولا عالما كيميائيا، ولا عالما في علماء الفضاء، ولكن ابحث عن اعمالهم تجدهم كلهم الذين يكتبون في المجلات الصيارة ويملؤون اجهزة الاعلام ضجيجا، كلهم يعملون بالادبيات العامة. يعني حتى المجالات العلمية التي ينددون بها ويملؤون الدنيا بها كلاما هم لا يعرفون عنها شيئا، وانما هم جهلة، كلهم تجدهم يعملون بالادبيات العامة، خارجين من كلية الاداب جامعة القاهرة، تلامذة طرحتين وغيره بس. طب انتم علماء الطبيعة لا، علماء بالفيزياء لا، علماء بالطب لا، علماء بالذرة لا، ما تعرفوش اي حاجة ولا عن الدين كمان، كل الذي حفظته اكاذيب الغرب عن الاسلام، مطاعن الغرب الحاقد الصليبي على الاسلام، وجئتم لتملأوا بها اذهان الصبية الصغار والاجيال التي لم تتعلم دين الله في بيوتها ولا في المساجد، لان الاباء ما ادخلوا ابناءهم المساجد وما حفظوهم كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبح الشباب كلعا مباحا لكل من يريد ان يضع في اذهانهم افكارا تحريبية تخرب العقول وتخرب الضمائر وتخرب الزمن وتخرب قبل كل شيء هذه الامة التي اصبحت غثاء كغثاء السيف. وصدق رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، مصيبتنا اننا نترك ابناءنا، نتركهم لمن يريد ان يفسد عقولهم، لكننا كمسلمين كمؤمنين وهذه الامة وهذه البلد بلد اسلامية بلد مسلمة، ورثنا الاسلام عن ابائنا وعن اجدادنا وعن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكن بفعل دهاقين الاستعمار وبفعل سماطرة الغزو الثقافي اصبح مصير ابنائنا واجيالنا في ايدي مجموعة ممن تربوا على موائد الغرب الصليبي او العلماني او الملحد الى ان تستيقظ للحفاظ على ابنائها وعلى فلذات اكبادها، لان الحرب الاعلامية شديدة وبدأت اجهزة الاتصالات ونظم المعلومات والانترنت والكمبيوتر تغزو جميع البيوت، ومن هنا اصبح الخطر محدقا ببيوتكم. لقد غزوا بيوتنا عن طريق التلفزيون، غزوا بيوتنا عن طريق المجلات السيارة، وها هم يقومون بغزوها غزوا شديد الوطأة عن طريق الأجهزة الحديثة، والكل يسارع، والكل يسارع، يسارع للدخول في هذه الحرب المصعوبة على الإسلام، ونحن نشارك بصمتنا ونشارك بسكوتنا ونشارك بعدم تحصين أبنائنا. حصنوا بيوتكم، حصنوا أبناءكم بالإسلام. لا أقول لكم اغلقوا الأبواب على الأبناء، صدوا المنافذ. إننا أصحاب عقيدة قوية، عقيدة قادرة على الوقوف أمام جميع التيارات الإلحادية، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كتابنا، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقهنا، تاريخنا، نستطيع به أن نقف أمام العالم لا كمدافعين، وإنما غازين مهاجمين له في عقر ديارهم وأفكارهم الإلحادية، أفكارهم الإلحادية، أفكارهم العلمانية واللادينية لا تستطيع الصمود أمام أنوار القرآن الكريم وأنوار سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن القرآن الكريم والسنة المطهرة في أيدي مهزوزة ما استطاعت أن تقوم بالقرآن والسنة اعتقادا وعملا، لتقوم ببعث هذه الأمة وبتعليم الآخرين. ولكننا جميعا كنا دائما متلقفين، كنا دائما مستوردين، كما في كل مجالات أمة مستوردة، حتى الطعام اللي بتاكلوه تستوردوا كل شيء، حتى القمح في بلد وادي النيل بتستورد القمح، نستورد القمح في بلاد وادي النيل. كذلك أصبحنا نستورد الأفكار، نستورد النظم، نستورد العقول، نستورد كل شيء. ويا مصيبتنا حينما نسأل نقول، ونعلق دائما على المشجب الشماعة، الاستعمار عمل وسوى في هذه الأمة، الاستعمار حول عقول هذه الأمة وأيديها إلى أرجل. إنكم الذين صنعتم الاستعمار بأيديكم، بعقولكم، بسكوتكم، بضعفكم، بعدم وقوفكم أمام من يريد لهذه الأمة الضياع. علموا أبناءكم واجعلوا الأمانة لابنك، إن أمانة بآله كاملة، حفظوا القرآن الكريم، علموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، درسوا التاريخ الإسلامي العظيم، علمه هذه الوصايا النفيسة، عرفوا المصلي يبدأ يومه بطهارة، يبدأ يومه بصلاة، يبدأ يومه بوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وينهي يومه كذلك، وإلا فإن هذه الأمة تصبح مفرطة في أمر نفسها وفي أمر دينها. والله تبارك وتعالى إن أحسن إلى هذه الأمة فإنه سيعاقب من لم ينفذ وصاياه ومن لم ينفذ دينه، والعقوبة رادعة، والعقوبة شاملة للدنيا وللآخرة على السواء. أقول قولي هذا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: يا بني أقم الصلاة. إقامة الصلاة بأركانها، بخشوعها، بخضوعها، بالإخلاص فيها، بالإحسان إلى الله تبارك وتعالى، الإحسان الذي هو مشهد عظيم من مشاهد التوحيد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعلم ابنك كيف يصلي، والصلاة لا بد فيها من تعلم فقه ومن إخلاص باطن وخشوع لله. يعني الصلاة حركات ظاهرة بتؤدى، وفي نفس الوقت هذه الحركات لابد ان يكون القلب مواطئ لهذه الافعال. ولذلك كانت الصلاة الجامعة لكل معاني الخير، الصلاة التي نرجو من الله ان يقبلها، ما اشتملت على 6 عناصر. عنصر الاول تكون صلاة الداعي اليها الاخلاص، بتصلي ليه؟ لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ما بتصليش تعلم ابنك كده، ما بتصليش عشان ترضي الناس عنك، ما بتصليش عشان من موجبات الوظيفة انك تصلي، ما بتصليش عشان يبقى منظرك قصاد الناس ساعة ما الصلاة قام وانت قاعد في المكتب كل الناس انا تصلي تتكتف انت تخش تصلي معاهم، لا. وانما الصلاة داعي لها مين؟ من اجل وجه الله، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى الاخلاص، الحامل لها والداعي اليها الاخلاص. الامر الثاني ان تكون صلاة ذات خشوع، صلاة خاشعة لله تبارك وتعالى، تكون صادق في حركاتك، لانك ساعة ان تركع وتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، او تسجد وتقول سبحان ربي الاعلى وانت بتفكر في حاجة تانية، تبقى انت كذاب ما انت الصادق. فلا بد من الصدق، الصدق في الافعال، الصدق في الاقوال، الصدق في الشعور، الصدق في الاخلاص. هذا الصدق يكون الحامل له الخشوع في الصلاة، تخشع. وسئل احد السلف، يعني احد العلماء مر برجل ووجده يدرس للناس، قال له انت بتدرس للناس؟ قال له حاجة سأله، قال له تحسن تصلي؟ تعرف تصلي؟ قال ارجو ذلك. قال له كيف تصلي؟ قال له الرجل اقوم بالامر، امر الله لي بالصلاة، وامشي بالخشية، اقوم بالامر وامشي بالخشية، في خشية بس حتى الحركات قبل الدخول في الصلاة، وامشي بالخشية وادخل بالنية واكبر بالعظمة، تكبير تعظيم لله، واقرأ بالترتيل والتفكر، واركع بالخشوع، واسجد بالخضوع، واتشهد بالتمام، واسلم بالنية والاخلاص لله تعالى، ثم بعد ذلك اخاف هل قبل الصلاة ام لا، واعيش طوال ايامي احافظ على هذه الصلاة حتى لا تضيع. قال له انت تحسن تصلي، فعلم الناس. شوف كانوا ايه، مش دلوقتي ممكن يكون مش مهم، مش مهم بتصلي كويس، بتخشع ما بتخشعش، الكلام سكت، امسك الميكروفون واقعد قول اي كلام، لكن انت بقى اعمالك ايه مش مهم. طبعا هذا الكلام لا نبرئ منه لا المستمع ولا المتكلم، ولكن بقول لك السلف الصالح كان تصرفاتهم ايه مع الدعوة ومع التعليم ومع التعلم ومع الصلاة. فلا بد من الصدق في الصلاة، من الخشوع في الصلاة. الامر الثالث ان تكون الصلاة موافقة لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، المتابعة والاقتداء. ما يجيش واحد يقول لك انا بصلي وحد كده جنبي، ايه عشان الامام مالك كان بيعمل كده. الله لن يسألك يوم القيامة ويقول لك كيف كان يصلي مالك. مالك والشافعي وابو حنيفة واحمد ائمة عظام من ائمة الاسلام، نسأل الله لهم الجنة على قدر ما جاهدوا من اجل تعليم الناس دين الله، ولكن هم على العين والراس. لكن وعاك تفتكر ان ربنا هيسألك يوم القيامة ويقول لك انت صليت زي الشافعي ولا زي ابن حنبل ولا زي ابن تيمية ولا زي فلان؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام امام الامة كلها، هو ده بس اللي هتسأل عنه. وصلك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيصلي ازاي؟ ايه والصحابة؟ يعني احنا في درس الاحد في هذا المسجد بنشرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا ان الصحابة ما سابوش حاجة، حتى السكتة اللي يسكتها يقولوا سكت في الحتة الفلانية، تحريك الصباع في الصلاة، يقعد ازاي، ينزل بايده الاول ولا برجله، حاجات عجيبة. شوف حب الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، لانه وقف على المنبر وصلى وقال للناس ايه؟ صلوا كما رأيتموني اصلي. فاصبح الصحابة بينقلوا حركاته وتصرفاته، ارى ايه؟ عمل ايه؟ قال ايه؟ سكت هنا. لذلك تقول لك وادركته سعلة حين وصل الى قول الله تعالى في سورة المؤمنين من ذكر موسى وهارون او مريم وعيسى، فادركته سعلة فركع، سعلة يعني كح فركع. شوف كح في الصلاة، فسكت عن القراءة في نص الصورة او تلتها الاول وركع، حاجات عجيبة. مفيش حد في الدنيا دي كلها اسرت حياته حكيت بكل التصرفات بتاعها الا الرسول عليه الصلاه والسلام. فيبقى مش عذر ليك انك تسيب سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه. والصحابه قاموا والتابعين وتابعوا التابعين والائمه المحدثون من تلامذتهم. ولذلك تجد عن فلان عن فلان عن فلان سلسله نسبك بالنبي عليه الصلاه والسلام. بعض اخواننا يجي يقرا في الكتب يقول لك عن فلان عن فلان عن فلان. احنا ايه احنا لنا ومال دول دول دي سلسله ذهبيه. ده سلسله نسبك بالنبي عليه الصلاه والسلام. ده هو ده سلفك للرسول عليه الصلاه والسلام. الدين وصل لك بهذه الطريقه. مفيش دين في هذه الارض وصل بتوثيق كوصول هذا الدين العظيم. خد بالك. ولذلك انت تبقى واقف كده شامخ معاك دين عظيم راسك تبقى في الصريع ما انتش خايف من حد. فيش على راسك بطحه. دينك انا صاحب دين وصاحب عقيده. فيش على راسي بطحه. ليه بيقولوا فيه شبهات حولي مش عارف ايه وحدك احنا بيدافع عن الاسلام. عم تدافع عن نفسك. الاسلام مش محتاج لدفاع حد. هو الاسلام كان في قفص الاتهام عشان حد يدافع عنه. الاسلام بس عايز رجاله تقوم بيه. انت رجال من العرب ايام ان كان في الارض حضارات عظيمه والعرب دول محدش يعرف حاجه عنهم. قاعدين في الصحراء بدو. ومع ذلك بالقران علموا اليونان وعلموا روما. متعرفش انت يعني اليونان وروما بلاد ارسطو طليس وبلاد مش عارف البلاد تركب الافيال وبلاد بتاعت الفلسفه القديمه والمصريين القدماء وعلم الفراعنه والكذب اللي تسمعه والدجل كل دول وقفوا عند حدهم. وقفوا عليهم مجموعه من الجاهلين الجاهلين. واصبح العرب الذين هم يعيشون في الصحراء تحوطهم الجبال من كل اتجاه بيعلموا الدنيا كلها كيف تعبد الله تبارك وتعالى. وهرطقت الهرابقة فلسفات الفلاسفة العلم الالهيات واللاهوت عند ارسطو كل ده نزل تحت الرجلين. لا قيمة له. هراء هراء كل فلسفة اثينا لا علم عندهم. وانما اصبح العلم الذي نزل على الامي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يخط كلمة لم يخط كلمة ولم يمسك في حياته بقلم ولا اجاد شعرا ولا مسرا بعد 40 سنة علم العالم كله. واتفرج مش على راسك بطحة. علم عظيم. ولذلك تقف هكذا بس ان كنت انت اهل لحمل القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ياه لو انت اهل لحمل القرآن والسنة هتسوي الهوائل زي ما بيقولوا والعالم كله يدخل في دين الله افواجا. بس بشرط امنوا انتم اولا. ولذلك شفت العظمة. مين اول واحد امن بالقرآن والسنة؟ مين اول واحد امن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد نفسه. يقول لك ابو بكر الصديق اول من امن من الرجال واول من امن من الشباب او الصبي علي بن ابي طالب ومن النساء خديجة. اول واحد امن بمحمد عليه الصلاة والسلام هو نفسه. لان لابد الداعية يؤمن باللي بيعتقده واللي بيعلمه للناس. شوف ربنا بيقول امن الرسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون. كل امن بالله والمؤمن. المؤمنين جايين بعديه. لكن اول واحد امن مين؟ هو عاد تفتكر في حد يتفوق على الرسول عليه الصلاه والسلام بايمان. ولذلك كل رسول كان كده. وده سر التعبير في القران. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. يبقى اول المؤمنين في امته مين؟ موسى. اول المؤمنين في امته عيسى. اول المؤمنين في امته محمد عليه الصلاه والسلام. كل رسول وكل نبي قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. وبذلك امرت وانا اول المسلمين. مش اول المسلمين على الاطلاق لا أو يعني اول واحد يؤمن بدعوته هو رسول. اول واحد يؤمن برسالته ما يبقاش مهزوز. تجد انت واحد بيتكلم في الدين ومهزوز خايف كان على راسه بطحة. اصل احنا بندافع عن الدين. اصل احنا لا الاسلام ما انتشرش بالسيف ولا حاجه. والله المسلمين كانوا جنب الحيط و الحروب جت عليهم وبدأوا يدافعوا عن نفسهم، دافعوا عن نفسهم في الأندلس. اتكلم كلام معقول يا رجل؟ بيدافعوا عن نفسهم في أوروبا، بيدافعوا عن نفسهم في السند والهند والصين وبلاد الاتحاد السوفيتي المفككة دي الآن، بيدافعوا عن نفسهم. يعني حملت رسالة، إن كنت أنت جبان ما عندكش قدرة على المناقشة، أنت خايف ما تقولش الإسلام كان بيدافع والحكاية، لا، هم قادرون على الدفاع عن أنفسهم، لأنهم كانوا صحب أصحاب عقيدة، أصحاب فكر هائل عظيم، بدأوا يصدروا للعالم كله، وكان فتح دين، فتح عقيدة، وكانش فتح أرض، لم يكن يهم المسلمين قديما فتح أرض مربعة بالكيلومترات، مع أنهم قاموا بإعداد. لو كان في زمان عبرات القارات والجيوش المتلتلة دي ما استطاع فاتح ان يفتح مليون كيلو متر مربع في 6 أو 7 سنوات، وكانوا بيركبوا الناقة شوية وينزلوا، ومع ذلك فتحوا العالم كله، مش كده ولا ايه؟ فتحوا بالايمان بالاسلام، بقدرة الاسلام على الانتشار اولا، وبتمسكهم هم بهذا الدين وبهذا الاسلام. فكن انت صادقا مع نفسك اولا، مؤمنا معتقدا ما تدين به اولا، وبعد ذلك ستنفتح لكم كل الطرق المسدودة، إن صدقتم الله صدقكم والوعد قائم، وعد الله الذين آمنوا منكم، قال لهم كده منكم، يعني من الجيل بتاعكم مش الأجيال اللي جاية بس، منكم. وكانوا في الوقت بيقولوا ايه المنافقون؟ ها هو محمد يعدنا بملك كسرى وقيصر، وها هو احدنا لا يستطيع ان يذهب الى الخلاء وحده، المدينه محاصره بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا، بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه، يبقوا جاهزين لاقامه الصلاه، واتوا الزكاه، وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبه الامور. لكن انتوا الان لو مكنتم في الارض ستنشروا جميع الامراض الاجتماعيه والامراض الدينيه والامراض التخلف، امراض التخلف في كل نطاق، مش التخلف في النواحي الارضيه او الدنيويه بس، لا، هنضرب بعضينا ونبقى احنا عيقة على الاسلام، نمثل ساعتها ساعة التمكين اكبر مثل للتخلف العقلي والتخلف العلمي والتخلف العقائدي. ولذلك الامة غير مؤهلة للتمكين، خد بالك من اعجاز الله، الله لا يمكن الا امة ساعة ان تتمكن تكون نموذج مشرف. انتوا المسلمين دول بهذه الحالة نموذج مشرف؟ مستحيل. هل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. اسمع، افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ الاقفال عايزه تتفتح عشان القران يدخل، ساعتها يصوغ الانسان من جديد، فيصوغ امه قادره على العمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن صدقنا الله صدقنا الله، والوعد قائم، ولكن منتظر منا أن نبدل أنفسنا أولا وأن نغير أنفسنا أولا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فهم تغييرهما تغييران، تغيير منك أنت الأول، فيجي تغيير ربنا، وتغيير الله لن يأتي الا ان غيرنا نحن ما بانفسنا، نبدأ احنا ما مع نفسينا. غير نفسك، شيل منها مرض البغضاء، شيل الحسد، شيل الحقد، حب المسلمين، علم نفسك التوحيد، اتعلم من ناحية الدين، اتعلم. طب مش توحيد بس، يبقى الانسان متعلم التوحيد واخلاقه زفت؟ ما ينفعش، اخلاق التوحيد لابد تتعلمها مع التوحيد. الرسول عليه الصلاة والسلام اعظم واحد بالله، وانك لعلى خلق عظيم، الذي جاء ليعلم الناس التوحيد، قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. لابد يكون اخلاقنا كالفاتح المصلح بسيفه بيعلم الناس الرحمه، مش بالسيف بيقطع للرقاب، لا، وهو ماشي كده داخل الحروب يعلم الناس الرحمه حتى في احلك المواقف. موقف حرب كر وفر عدوك اتربص بك وانت تتربص به وتعامل العدو بمنتهى المثالية. اين هذا من جنود اليوم من ساسة اليوم الذين يلعبون بكل الحبال ويلعبون على كل الاوطار؟ ان المسلم الصادق هو الذي يوحد الله ويقيم الفرائض في ارض الله. ساعة اذن يقول تعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. اسمع ولله وحده عاقبة الامور. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ولا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ولا ينسى الاخوة التبرع للمسجد فهو في حاجة الى المال. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعيننا واياكم على العمل لله ولدين الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة